بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه والسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. رب لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وفي بداية هذه الدروس أوصي الجميع ونفسي بتقوى الله عز وجل التي جعلها الله العصمة والخير للعبد في دينه ودنياه وآخرته. فمن اتقى الله وقاه، ومن اتقى الله جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وأحق من لزم التقوى من انتسب إلى العلم وأهله، فالحق واجب مؤكد. ولذلك شرف الله العلماء بأنهم أهل خشيته، فهم أصدق الناس تقوى لله عز وجل بعد الأنبياء، لما عرفوا من نصوص الكتاب والسنة التي دلتهم على الله عز وجل، فكملت خشيتهم وعظمة الله عز وجل محبتهم. ومن تقوى الله عز وجل استشعار المسؤولية عن هذا العلم بالجد والاجتهاد والتفاني في تحصيله والقيام بحقه وحقوقه. وأسعد الناس في هذا العلم من رزقه الله محبته محبة صادقة، فأحب العلم وصدق في الرغبة فيه وتفانى في جده وطلبه، يرجو بذلك رحمة الله ويبتغي ما عند الله تأسيا بأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وتأسيا بالعلماء والأتقياء والصلحاء، لعل الله أن يبلغه منازلهم في الدنيا والآخرة. ومما ينبغي على طالب العلم أن يحرص على تهيئة الأسباب في قراءة الدروس وضبطها وتسجيل المسائل العلمية وكتابتها ومراجعتها، واستشعار المسؤولية أمام الله عز وجل أنه ما تعلم شيئا فما سمع كلمة ولا جملة ولا عبارة إلا وسيسأل بين يدي الله عز وجل عنها، وسيتحمل لهذه الأمة ويتحمل المسؤولية في تبليغ الأمة. فنسأل الله أن يعيننا ويعينكم على الجد والاجتهاد وصدق الرغبة فيما عند الله عز وجل، والفوز بحسن العاقبة في هذا العلم في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه. قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: باب الرهن. يقول المصنف رحمه الله: باب الرهن. هذا الباب ذكره المصنف رحمه الله بعد باب الحوالة، وباب الحوالة ذكره بعد باب أحكام الدين الذي يتفرع على باب القرض. وقد ذكرنا أن المصنف رحمه الله رتب هذه الأبواب، فذكر السلم ثم القرض ثم أحكام الدين ثم الحوالة ثم الرهن. الرهن والحوالة كل منهما يتعلق بالمعاملات التي تتعلق بالديون، ومن هنا كان باب السلم وباب القرض متعلقا بالديون. والرهن في الحقيقة من العقود التي يسميها العلماء بعقود الاستيثاق، فإن الناس إذا وقعت بينهم المداينات يخشى بعضهم من عدم السداد، خاصة أصحاب الحقوق، وحينئذ يحتاج صاحب الحق إلى شيء يضمن به حقه. فإذا جاء رجل إلى آخر وقال له: أريد أن تقرضني 10,000 ريال، فقد تكون عندك الرغبة أن تقرضه 10,000 ريال وتفرج كربته بإذن الله، ولكن تريد شيئا تستوثق به من حقك، فتقول له: أقرضك، ولكن ماذا تجعل لي رهنا؟ فإذا اشترطت الرهن فأنت تقصد أن تضمن حقك وأن تستوثق بالسداد، ومن هنا يعتبر عقد الرهن من عقود الاستيثاق، وقد شرعه الله عز وجل لعباده لكي تحفظ حقوق أصحاب الحقوق ولا تضيع. ومن هنا اجتمع دليل الكتاب والسنة، وأجمع العلماء رحمهم الله من حيث الجملة على مشروعية الرهن وجوازه. قال الله في كتابه: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فنص سبحانه وتعالى على مشروعية الرهن. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة في 30 صاعا من شعير اقترضها عليه الصلاة والسلام من يهودي، والحديث في الصحيحين. وهذا الحديث دليل على مشروعية الرهن بالسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الرهن. وكذلك أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية الرهن وجوازه من حيث الجملة. والرهن أصله في لغة العرب الثبوت والدوام، وقيل إنه مأخوذ من الحبس، فيطلق الرهن بمعنى الثبوت والدوام، ومنه قول العرب نعمة الراهنة، ومنه قوله تعالى في الحبس أيضا: كل نفس بما كسبت رهينة، أي مرهونة، فعيلة بمعنى مفعولة. فالرهن يطلق بمعنى الثبات والدوام، ويطلق بمعنى الحبس. وأما في اصطلاح العلماء رحمهم الله فهو استيثاق الدين بالعين ليستوفى منها الحق عند العجز عن السداد. قال العلماء رحمهم الله: حقيقة الرهن عندنا معشر الفقهاء استيثاق الدين بالعين، أي أن صاحب الدين يستوثق لحقه بعين مرهونة. وقولهم بالعين يشمل المال الذي يجوز بيعه، كما سيأتي إن شاء الله في بيان ما يجوز به الرهن. استيثاق الدين بالعين، الدين هنا يشمل القرض. لو جاء شخص وقال لك: أقرضني 300 ريال، فقلت له: أعطني رهنا، قال: ساعتي هذه رهن. فالساعة عين استوثق بها الدين وهو 300 ريال. ولا يختص الأمر بالدين بمعنى القرض، بل إنه يشمل حتى ما كان في العقود. لو أن شخصا اشترى سيارة ب10,000 ريال، فقال: ليس عندي أن أدفع لك الآن، ولكن سأدفع لك 10,000 ريال بعد شهر. فقال صاحب السيارة: أعطني رهنا على أنك تدفع لي 10,000 بعد شهر. ومن هنا يكون الرهن لإتمام صفقة البيع، ويستوثق صاحب السيارة من حقه. فإذا يكون في البيع ويكون في الإجارة. لو أن شخصا استأجر عمارة فقال: أريدها للموسم وأنا استأجرها منك ب300,000 ريال، قال له: طيب ادفع الآن المال، قال: لا، ما أدفع لك إلا في نهاية الموسم، قال: أعطني رهنا أو استوثق به لحقي. فإذا الرهن يكون في الديون، ويشمل ما إذا كان بسبب البيع أو بسبب الإجارة أو غيرها. والأصل في الرهن أنه جاء في العقود في الديون، لأن آية الدين في آخر البقرة التي وردت فيها آية الرهن أصلها في السلم، والسلم قائم على السلف والقرض، وهو عقد من عقود البيع. قال رحمه الله: حقيقة الرهن عندنا استيثاق الدين بالعين ليستوفى منها، أي من العين، عند العجز عن السداد. إذا قال شخص لآخر: بعني أرضك ب500,000 أعطيكها بعد سنة، قال: قبلت، ولكن أعطني رهنا، قال: أرهن هذه المزرعة، مزرعتي أرهنها لكي أسدد قيمة أرضك، فهذه المزرعة تبقى رهنا محبوسة. فإذا مضت السنة قلنا للذي عليه الدين المشتري: ادفع 500,000، قال: ما عندي أو لا أستطيع أن أدفع، فعجز عن السداد. تباع الأرض، ويستوي أن تكون الأرض أو يكون الرهن أغلى من الدين، أو يكون مساويا للدين، أو يكون أقل من الدين، فلك الحق أن تضع رهنا يساوي الدين، ويجوز أن يكون أكثر من الدين وأن يكون أقل من الدين. فلو اشترى منه سيارة 10,000 ريال وجعل بيته رهنا والبيت قيمته 1,000,000 صح، والعكس لو اشترى منه البيت 1,000,000 وجعل السيارة 10,000 رهنا من نفس القيمة صح. إذا لا يشترط التساوي والتماثل ليستوفى منها، أي من أجل أن يستوفى من هذه العين. وهذا لا شك أن فيه رحمة من الله عز وجل بعباده حتى لا يتلاعب الناس بالحقوق، ومن هنا إذا وضع الرهن دفع ذلك المتعاقدين إلى إتمام الصفقة والوفاء بالالتزام. نعم. قال رحمه الله: وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. شرع المصنف رحمه الله في هذه الجملة ببيان ما يجوز رهنه وما لا يجوز رهنه، وهو أحد الأركان التي يقوم عليها الرهن، الشيء المرهون. فالسؤال: ما هو الشيء الذي يجوز رهنه وما هو الشيء الذي لا يجوز رهنه؟ فقال رحمه الله: كل ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا فلا، أي وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. هذه الجملة تعتبر قاعدة عند العلماء رحمهم الله، وهي إحدى القواعد الفقهية، وذكرها قاعدة كل من الإمام السبكي والإمام السيوطي والإمام الحصني رحمة الله على الجميع، وعبروا بنفس العبارة: كل ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا. ومن الأئمة من عبر بعبارة أخرى مثل ابن نجيم، الإمام النجيم رحمه الله الحنفي في الأشباه والنظائر، حيث قال: ما قبل البيع قبل الرهن، أي ما جاز أن يكون محلا في البيع للتعاقد جاز أن يكون رهنا. كل ما جاز بيعه، كل من صيغ العموم، ما جاز بيعه يشمل العقارات، الأموال من العقارات والمنقولات. ومن هنا يجوز أن ترهن العقار، فلو كانت عندك مزرعة، أو كانت عندك عمارة، أو كانت عندك أرض بيضاء اشتريتها في مخطط، وأردت أن ترهن هذه العقارات في أي دين جاز، لأنه يجوز بيع هذه الأراضي. فكما جاز بيعها جاز رهنها. لماذا؟ لأن العبرة في الرهن، والمقصود من الرهن أن يباع الشيء المرهون لسداد الحق. فإذا يشترط أن يكون الشيء الذي يجعل رهنا أن يكون صالحا للبيع حتى نتمكن من سداد الحقوق وردها إلى أصحابها. ومن هنا قالوا: كل ما جاز بيعه جاز رهنه. وعليه فإن هذا يشمل جميع أنواع المبيعات كما ذكرنا من العقارات والمنقولات، سواء كانت غالية أو رخيصة. أنه ربما في بعض الأحيان تقول لشخص: أقرضني 100 ريال، فيقول لك: أعطني رهنا، فتقول له: هذا الكتاب رهن، وتعطيه كتاب 550 ريال أو 100 ريال، تقول له: هذا الكتاب عندك رهن حتى أسدد لك. فيستوي في الأموال غالية ورخيصة. وما لا فلا، أي وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. هذا يشمل المبيعات المحرمة، وقد تقدمت معنا في كتاب البيع. وعليه فإنه لا يجوز أن يجعل الرهن ميتة، ولا خنزير، ولا خمرا، ولا أصناما. ففي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. فالميتة، فلو أنه قال له: أقرضني 500 ريال، قال: أعطني رهنا، قال: أعطيك هذا الحيوان المحنط، الثعلب مثلا، مثل ما يفعل بعضهم الآن، يأخذ الثعلب ويحنطه ويشتري 500، وهذا لا يجوز لأنه ميتة، وحينئذ لا يجوز بيعه ولا شراؤه. فقال له: هذا الحيوان المحنط رهن، لم يصح، لأنه لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه. كذلك لو كان خمرا أو خنزيرا أو صنما فإذا ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. استثني من هذا الثمرة قبل بدو صلاحها، فلو كان الشخص يريد قرضا بمئة ألف ريال وعنده مزرعة وهذه المزرعة فيها ثمرة لم يبدو صلاحها، مثلا عنده مئة نخلة وفيها ثمر لم يبدو صلاحه، فالثمر الذي لم يبدو صلاحه لا يجوز بيعه، كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي. وكذلك أيضا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. وقد تقدم معنا هذا في البيع. فلو قال له هذه الثمرة التي لم يبدو صلاحها أرهنها عندك بالمال جاز، لأن العلة التي من أجلها نهي عن البيع غير موجودة في الرهن، ومن هنا تؤول إلى الصلاح وليس فيه إلزام بالثمرة عند فسادها، فجاز رهنها كما جاز بيعها بشرط القطع، وقد فصلنا في ذلك في البيع. وعليه فيجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وبيع العنب قبل أن يسود، والحب قبل أن يشتد، والثمار قبل أن يبدو الصلاح فيها. الأصل يقتضي أن الثمار قبل بدو صلاحها لا يجوز بيعها، ولكن هنا لتخلف العلة جاز وضعها رهنا، فقال رحمه الله ما يجوز بيع، وكل ما يجوز بيعه يجوز رهنه، وما لا فلا. نعم. قال رحمه الله ولا يلزم إلا بالقبض. ولا يلزم الرهن إلا بالقبض. لو أن شخصا قال لك أعطني مئة ريال قرضا إلى نهاية الشهر، قلت له أعطني رهنا، قال ساعتي هذه رهن عندك، قلت قبلت، ثم قال لك لا أريد أن أعطيك الساعة، سأعطيك كتابا. لاحظ، حينما قلت قبلت تم العقد والاتفاق على القرض وعلى الرهن، والعقد يقوم على الإيجاب والقبول. فلما قال لك أقرضني وقلت له قبلت أعطني رهنا فأعطاك الرهن ساعته وقبلت، صار هناك بيع، هناك قرض وصار هناك رهن. فالسؤال إذا قال لك ساعتي هذه رهن، فهل يلزمه بمجرد قبولك أن يعطيك الساعة، أم أنه بالخيار حتى تقبض الساعة أنت صاحب الدين؟ إذن عندنا عقد واتفاق وعندنا قبض للرهن، فالعقد والاتفاق على الرهن والقبض تسليم الرهن، فهل يشترط في لزوم الرهن أن يقبض أو لا يشترط؟ هذه المسألة مهمة. فيما لو قال له أقرضني مليون ريال، قال أعطني رهنا، قال أعطيك عمارتي، قال قبلت، فتم الاتفاق على أن الرهن العمارة، فراجع المقترض عن قوله. أولا وقبل كل شيء لتعلم أنه إذا اشترط عليه أن يعطيه العمارة فوافق، ثم رجع الذي يطلب الدين عن إعطاء العمارة، من حقك أن ترجع عن الدين، هذا ما في إشكال. لكن الإشكال إذا كنت تريد أن تبقي الدين كما هو، والإشكال فيما لو توفي قبل أن تستلم العمارة رهنا، هل ورثته يلزمون بالدفع، دفع الرهن، أو لا يلزمون؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين مشهورين. جمهور العلماء رحمهم الله على أن القرض لا يلزم إلا بالقبض، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى القول بأن الرهن يلزم بمجرد العقد والاتفاق، فإذا قال قبلت لزمه أن يدفع الرهن. واستدل الجمهور بقوله تعالى فرهان مقبوضة، ووجه الدلالة أن الله نص على القبض، ولا معنى لذلك إلا كونه لازما شرطا للزومه. وكذلك استدلوا بالقياس فقالوا لا يصير الرهن لازما إلا بالقبض قياسا على الهبة بجامع كون كل منهما عقد إرفاق. توضيح ذلك، لو أن شخصا قال لآخر وهبتك 1000 ريال ثم قال الآخر قبلت، فرجع الذي وهب، فإنه لا يلزم الواهب بالدفع ما على المحسنين من سبيل. ومن هنا لما حضرت الوفاة لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه قال لابنته عائشة أم المؤمنين: أي بنية، إني كنت قد نحلتك 100 وسق جادا من مزرعتي بالغابة، فلو أنك احتزتيه وجددتيه لكان اليوم ملكا لك، أما وإنك لم تفعلي ذلك فأنت اليوم وإخوتك فيه سواء. فجعل الهبة والنحلة التي نحلها لعائشة رضي الله عنها لا تملك إلا بالقبض. فهم يقولون الرهن كالهبة لا يلزم إلا بالقبض، وكل من الهبة والرهن عقد إرفاق. واستدل الإمام مالك رحمه الله بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قال: والرهن عقد من العقود فهو عام فيلزم بمجرد الصيغة، إذا قال له رهنتك عمارتي قال الآخر قبلت يلزم بدفع العمارة رهنا، وإذا قال رهنتك سيارتي وقال الآخر قبلت يلزم بدفع السيارة، وقس على ذلك. استدل المالكية أيضا بالقياس، قالوا لا يلزم القبض للزوم عقد الرهن كما لا يلزم في البيع، وهذا حاصل دليل القول الأول والثاني أثرا ونظرا، والذي يترجح والعلم عند الله هو القول بأن لزوم الرهن يفتقر إلى القرض، وذلك لصحة دلالة النقل والعقل على ذلك. ثانيا، أما الاستدلال بعموم قوله تعالى أوفوا بالعقود فهو عام مخصص بآية البقرة، وأما الاستدلال بالقياس فيجاب عنه بأن عقد الرهن إلى الهبة أقرب منه إلى البيع، لأن عقد الرهن والهبة يشتركان في الإرفاق، والبيع قائم على المماكسة كما تقدم معنا تفصيله في كتاب البيع. وبهذا لا يكون الرهن لازما إلا بالقبض. يتفرع على ذلك لو أن شخصا استدان 1,000,000 ريال ثم جاء صاحب الدين إلى المدين بعد أن قبض الدين وقال له أعطني رهنا، لأنه قد يطلب الرهن قبل القرض وقد يطلبه أثناء القرض وقد يطلبه بعد القرض، فإذا اتفقوا عليه لا إشكال. فاتفق الطرفان على أن يدفع له العمارة رهنا، فقبل صاحب الدين العمارة رهنا في مقابل الدين، ثم توفي الذي عليه الدين، فهل نلزم الورثة بدفع العمارة رهنا أو لا؟ ثمرة الخلاف على القول بأنه يشترط القبض لا يلزم ما دام أنه لم يقبض العمارة، وحينئذ يكون للورث الخيار بين أن يمتنعوا وبين أن يدفعوا العمارة رهنا، والقول الثاني وهو قول الإمام مالك رحمه الله يلزمهم الدفع. طبعا الجمهور ينزلون أصلا الورثة ينزلون منزلة مورثهم في الحقوق التي له والحقوق التي عليه، وهذا مفرع على القاعدة التي تقول البدل يأخذ حكم مبدله ويسد مسده. وذكر الإمام ابن رجب رحمه الله في القواعد الفقهية هذه المسألة، مسألة الرهون مفرعة على النوع الثاني من الحقوق التي تجب على الميت، وينزل الورثة منزلة المورث فيعطون الخيار إن شاءوا أن يدفعوا الرهن وإن شاءوا أن يمتنعوا لأن القبض لم يتم. إذن قال المصنف رحمه الله ولا يلزم إلا بالقبض. يعني قال رحمه الله: وهو نقله إن كان منقولا والتخلية فيما سواه. وهو أي القبض في الرهن نقله إن كان منقولا والتخلية فيما سواه. تقدمت معنا مسائل القبض في البيع والإقباض يكون في المكيلات بكيلها، وفي الموزونات بوزنها، وفي المعدودات بعدها، وفي المذروعات بذرعها، وفي غيرها مما لا يكال ولا يوزن بالتخلية، وقد تكون بتسليم المفاتيح للشخص حتى يتمكن من العين. فإذا لو أنه أعطاه قال له أعطني رهنا، قال هذه الأرض أو مزرعتي رهن لك أو رهن عندك، ثم أعطاه مفاتيح المزرعة، فحينئذ لا إشكال أنه قد رهنها وتم القبض. إذا جرى العرف في البساتين عند بيعها أن قبضها يكون بالتخلية بين الشخص المشتري وبين البائع، حينئذ اعتبرت التخلية. إذا كانت كما يشترط بعض العلماء في الأراضين والدور أن يوقف على حدودها، فخرج معاه إلى المزرعة ودخل معاه وتجول فيها ورأى ما فيها وأوقف على حدود المزرعة، هذا قبض. ولو كانت عمارة فأعطاه مفاتيحها، سلمه مفاتيحها، فهذا قبض إقباض. وقس على ذلك. على كل حال، بعد أن بيّن أن القبض شرط، قال حقيقته هذا إما أن يكون بنقله إن كان منقولا. إن كان منقولا مثلا مثل الأكياس، تكون مثلا معروفة ثم ينقلها، قال له والله هذه 3 أكياس من الأرز رهن في 500 أو 1000 ريال التي أخذتها منك، فقام وأخذ 3 الأكياس ونقلها إلى مستودعه صاحب الدين، هذا النقل قبض. فلو رجع الذي الراهن، لو رجع الراهن قال لا رجعت عن الرهن، نقول لزمك الرهن لأنك أقبضت. فإذا بالقبض يصبح الرهن لازما. لو قال له أعطني 100 ريال دينا، قال أعطني رهنا، قال هذه الساعة، فأخرجها من يده وقبضها صاحب الدين، لزم الرهن. ولو قال له هذا الكتاب رهنا فأخذه ونقله، بمعنى رفعه من مكانه إلى حجره أو رفعه من مكانه إلى جواره بنقله إن كان منقولا، إذن ثبت القبض، وحينئذ لا يصح ولا يملك الرجوع. لا يملك الرجوع إلا بإذن الطرف الآخر. فالتعبير بكون الرهن لازم، تقدم معنا أن العقود، عقود المعاملات، منها ما يلزم الطرفين مثل البيع والإجارة والنكاح، ومنها ما هو جائز في حق الطرفين مثل الشركات والمضاربة ونحو ذلك، ومنها ما هو لازم في حق أحد الطرفين جائز في حق الطرف الآخر. فأنت إذا كان الشخص طلب منك 100 ريال وطلبت منه رهنا فأعطاك الساعة، فأنت صاحب الدين، أخذت الساعة وقبضتها، إذن لا يملك المديون الرجوع، فأصبح الرهن لازما في حقه لكنه ليس لازما في حقك. فلو أنك أنت قلت له خذ ساعتك، لا أريد بيتك رهنا ولا أريد الأرض، تنازلت عنها، هذا من حقك. إذن هو لازم في طرف، جائز في حق الطرف الآخر. والطرف الذي يلزمه هو المديون، والجائز في حقه هو صاحب الدين. قال رحمه الله: وقبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه. وقبض أمين المرتهن يقوم مقامه، مرتهن يقوم مقامه. في بعض الأحيان كانوا في القديم يرهنون أشياء كثيرة، ومنها الجواري، ومنها، فهناك أشياء تأمن صاحب الدين عليها، وهناك أشياء لا تأمن صاحب الدين عليها، والناس يختلفون في أمانتهم وخيانتهم وصلاحهم وفسقهم. ومن هنا قد يستدين من رجل غير صالح، أو حتى لربما يجني عليه جناية. فلو أن شخصا جنى على رجل معروف بالخيانة والفسق والجرأة على حدود الله والعياذ بالله، فكسر يده أو مثلا قطع يده، فلزمته نصف دية، فأصبح دينا عليه، فقال سأعطيه النصف دية، لما قضى القاضي عليه بنصف دية قال سأعطيه نصف دية لكن يمهلني، قال أمهله سنة يسدني نصف، لكن أريد رهنا. فكان في القديم ربما يرهن جواريه وعبيده. فالأشياء التي ترهن قد يخاف الإنسان من الشخص صاحب الدين وهو المرتهن، فيقول له نتفق على شخص الذي يسمونه العدل، فيضعون الرهن على يدي عدل، ينظرون طرفا ثالثا ويضعون الرهن عنده كل منهم يرضاه. هذا الطرف يختاره المرتهن فيكون قائما مقام المرتهن، لأنه لما رشحه ورضي به صار بمثابة الوكيل عنه فنزل منزلته. ومن هنا لو قبض هذا العدل الرهن كان قبضه كقبض صاحب الدين، وعليه فلو توفي الراهن وكان العدل قد قبض لزم الرهن، فلا يشترط قبض المرتهن، فإن وكيله وأمينه ينزل منزلته. وقد يكون صاحب الدين ما هو في المدينة فيقول رضيت مثلا بهذا المال ولكني أنا ماني في المدينة، أعطي هذا الرهن إلى فلان، فإذا أعطاه إياه وأقبضه فقبض أمين المرتهن كقبض المرتهن نفسه. قال رحمه الله: والرهن أمانة عند المرتهن أو أمينه. والرهن أمانة عند المرتهن، الشخص الذي وضع عنده الرهن، فإذا وضع عنده وضعت عنده السيارة أو وضعت عنده الدابة أو وضعت عنده الأرض رهنا، فإن يده يد أمانة. هناك نوعان من اليد، النوع الأول يسمونه يد الأمانة، والنوع الثاني يسمونه يد الضمان. ويد الأمانة هي التي لا تضمن إلا إذا تعدت أو فرطت، ويد الضمان ضامنة بكل حال سواء تعدت أو لم تتعد. مثال يد الأمانة مثل يد المرتهن من وضع عنده الرهن، ومثل يد المودع الذي وضعت عنده الوديعة، ومثل يد الوكيل. فهؤلاء لو أن السيارة التي وضعت عندهم أمانة أو وديعة أو رهنا جاءتها آفة سماوية فأحرقتها كصاعقة من السماء نزلت عليها وأحرقتها، فهذا لا دخل للشخص الذي وضعت عنده العين في هذا البلاء الذي نزل، لم يتعد ولم يفرط، فحينئذ لا يضمن. ولو أنه أعطي مثلا ناقة على أنها رهن ثم ماتت الناقة فإننا لا نطالبه بضمانها، ولو مرضت لا نطالبه بضمانها ما لم يتعد أو يفرط. ولذلك لو أنه وضع الرهن في مكان وأمين ثم جاء شخص وسرقه، ومكان يحفظ فيه مثله ثم جاء شخص وسرقه لم يضمن، لكنه لو أهمل في هذا الرهن فوضعه في مكان معرض فيه للسرقة فسرق يضمن لأنه فرط. وهكذا لو تعدى فاستخدم الرهن بطريقة مؤذية فأفسده، أو مثلا استخدمه وليس من حقه أن يستخدم فيما لا يحلب ولا يركب، فإنه حينئذ يضمن. إذن يد صاحب الدين على الرهن يد أمانة لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. نعم. قال رحمه الله: والرهن أمانة عند المرتهن أو أمينه لا يضمنه إلا أن يتعدى. لا يضمنه هو ولا أمينه إلا أن يتعدى. مثال في زمننا مثلا البيوت، لو أنه أعطاه عمارة رهنا وأعطاه المفاتيح، سلمه مفاتيحه وقال هذه العمارة رهن في المليون التي أخذتها منك حتى أسددك، فقام وأغلق العمارة وقفلها وتعاطى أسباب الحفظ لها والصيانة فلا إشكال حتى جاء الأجل سواء سدد أو لم يسدد. لكن لو أنه فتح أبواب العمارة فدخل من دخل وسرق ما فيها فكسرت أبوابها أو كسرت نوافذها وسرق ما فيها، فإنه يضمن لأنه فرط، لأن فتح باب العمارة هذا تفريط، وحينئذ لا يضمن المرتهن إلا إذا فرط. قال رحمه الله: ولا ينتفع المرتهن بشيء منه إلا ما كان مركوبا أو محلوبا، فللمرتهن أن يركب ويحلب بمقدار العلف. قال: ولا ينتفع المرتهن بشيء منه إلا ما كان مركوبا. ولا ينتفع المرتهن بشيء من الرهن إلا ما كان محلوبا أو مركوبا. هذه المسألة قائمة على أن الرهن يكون في الدين، وصاحب الدين لا يجوز له أن يأخذ منفعة أو فائدة زائدة على دينه، لأنه الربا الذي حرم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ومن هنا لو أنه أخذ الرهن فانتفع به وسدد دينه آل الأمر إلى أنه أخذ القرض ومنفعة، فيحرم على صاحب الرهن أن ينتفع من الرهن، وهكذا في القروض. وهكذا لو أنه استدان منه مالا فقال له هذه العمارة رهن، قال قبلت ولكني سأؤجرها حتى تسدد دينك. فإن الإيجار مدة الدين لو كان 300,000 والدين مليونا أصبح أعطاه مليونا وأخذ مليونا 300,000، وهذا عين الربا. ومن هنا كان الإمام أحمد رحمه الله يقول أكره ربا الدوري، لأن أكره كراء الدور لأنه الربا المحض، أكره كراء الدوري لأنه الربا المحض. فكان إذا أعطاه الدار في دين له عليه قام الذي صاحب الدين بكراء العمارة والاستفادة من الدار مدة الرهن. فقال الإمام أحمد رحمه الله أكره. والإمام أحمد مشهور عنه ومقرر في مذهبه أنه من ورعه يعبر بالكراهة فيما هو حرام تورعا من لفظة التحريم، بدليل قوله لأنه الربا محض الربا، وهذا محض الربا لا شك أنه محرم وليس بمكروه كراهة تنزيهية. فالأصل يقتضي أن صاحب الدين لا يستفيد من الرهن، وجاءت السنة تستثني من هذا الأصل، فاستثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن الرهن يركب ويحلب بقدر ما ينفق صاحب الدين على الرهن. فلو أنه أعطاه ناقة رهنا ثم هذه الناقة تحتاج إلى علف، فاشترى لها علفا في اليوم بعشرة، جاز له أن يركب ظهرها بقدر العشرة. ولو كان فيها حليب يعادل العشرة فاحتلب بقدر العشرة كان رأسا برأس، وهذا الذي عنته السنة في المحلوب والمركوب. فيدفع نفقة الدابة التي تركب ونفقة الدابة التي تحلب، ويأخذ منها منفعة الركوب ومنفعة الحليب بقدر ما أنفق عليها في طعامها ولا يزيد على ذلك. هذا كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الظهر يركب بنفقته ولبن الدر محلوب بنفقته، وعلى الذي يركب ويحلب النفقة، أي أنه يدفع غلة البهيمة التي يركبها وينفق عليها ويحلبها بقدر ما أنفق عليها. هذا مستثنى من الأصول، وهذا من مفردات المذهب الحنبلي، أي أنها من المسائل التي انفرد بها الحنابلة والنص دال عليها وخالفهم الجمهور، والصحيح مذهبهم لأن السنة قوية في ذلك أن المرتهن للرهن نصا يركب وبمقدار ما ينفقه على البهيمة يحلب أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك. نعم. قال رحمه الله: وللراهن غنمه من غلته وكسبه ونمائه. في مسألة أنه يركب ويحلب، طبعا هذه المسألة فيها حالتان، طبعا إذا قلنا بجواز أن يركب ويحلب، هل يكون من حق صاحب الدين أن ينفق على الرهن ويأخذ منه بقدر ما أنفق، سواء كان صاحب المديون الذي عليه الدين الراهن قادرا على النفقة أم أنه يختص في حال عجزه؟ الظاهر المذهب أنه مطلق سواء كان قادرا أو غير قادر، لأن السنة أطلقت، ومن هنا قالوا بإطلاق الحق له في أن يركب ويحلب بقدر ما أنفق على الدابة في طعامها. نعم. قال رحمه الله: وللراهن غنمه من غلته وكسبه ونمائه. وللراهن غنم الرهن من غلته وكسبه ونمائه. هذه مسألة قصد المصنف رحمه الله أن يبين أن الرهن لا يخرج عن ملكية الراهن، وبناء على ذلك لو أعطاه رهنا لمدة سنة فإن الرهن لا تزال يد الملكية لصاحبه، ومن هنا يوقف حتى تنتهي مدة السداد، فإن عجز من عليه الدين عن السداد بيع، وأما إذا لم يعجز فإنها تبقى اليد على ما هي عليه، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل أنها يد ملكية، ولا موجب لنزع هذه الملكية إلا بحق، ولا حق هنا لنزعها، لأن الرهن لا يستحق به صاحب الدين الملكية مباشرة. فبين رحمه الله أن المالك للرهن هو صاحبه. ينبني على هذا مسألة الغن والغرم. الغن وهي الغنيمة والفوز بالشيء، والغرم الخسارة، فكل خسارة وقعت على الرهن يتحملها المالك، وكل ربح حصل للرهن فإنه يكون للمالك، لأن المال ماله والأصل بقاء يده على ذلك المال. فمثل رحمه الله بالغلة من النماء والكسب، فمثال ذلك لو أنه قال له هذه العمارة رهن، وكانت العمارة تساوي 100,000، ثم اتفق على أنها رهن لمدة سنة، ففي منتصف السنة أصبحت القيمة غالية فأصبحت قيمة العمارة 500,000، فهذا النماء وهذا هذه الزيادة هي في ملك صاحب العمارة المديون الذي عليه الدين. وكذلك أيضا لو العكس، خسرت العمارة فرخصت أسعار العقار فإنه يتحمل الخسارة. والأصل في ذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها عند أحمد في مسنده وأصحاب السنن بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالضمان، أي الربح لمن يضمن الخسارة. فبين المصنف رحمه الله أن كون هذا المال رهنا لا يوجب زوال يد والملكية لصاحبه عنه. نعم. قال رحمه الله: لكن يكون رهنا معه. لكن يكون رهنا معه، لو أن في القديم كان يرهنون العبيد والأرقاء فيتكسب، فهل نجعل هذا الكسب مع الرهن أو نعطيه لصاحبه؟ كذلك أيضا بالنسبة للمزرعة، يقول له هذه المزرعة رهن ويخرج من المزرعة كسب في مزروعاتها وثمارها، فبيعت هذه المزروعات فهذه الأثمان والقيمة التي بيعت بها هل نعطيها لصاحب المزرعة أو نعطيه أو نضعها مع الرهن؟ من العلماء رحمهم الله من قال: جميع ما يكون من الرهن من النماء والكسب تابع له متصلا كان أو منفصلا، ومنهم من فرق بين المتصل والمنفصل، والأول أقعد الدليل والثاني أقرب إلى النظر. وعلى هذا فالثمرة عند من يفصل يقول إذا كان النتاج منفصلا، مثلا قال له هذه 50 رأس من الغنم أضعها عندك رهنا في 100,000 ريال، قال قبلت، هذه 50 رأس أصبحت مثلا تلد، توالد منها مثلا 20 رأس، فعلى القول بأن النماء المنفصل لا يتبع، فإن الولد لا يتبع لأنه نماء منفصل، ولا يتبع إلا النماء المتصل مثل السمن وحسن الحال وغلاء السعر وارتفاع قيمة العين، هذا نماء متصل، وأما إذا كان منفصلا فإنه لا يتبع. نعم. قال رحمه الله: وعليه غرمه من مؤونته ومخزنه وكفنه إن مات. وعليه أي على الراهن صاحب الرهن، عليه غنمه خسارته إذا قلت قيمته، أو حصلت عليه آفة توجب مرضه وسقمه فيداويه ويعالجه إذا كان يحتاج إلى دواء وعلاج. وهكذا بالنسبة للسيول إذا اجتاحت المزارع وأفسدتها ونحو ذلك من الآفات، هذه كلها يتحملها الراهن لأن المال ماله، له غنمه وعليه غرمه. فلو مات العبد وهو مرهون فعليه مؤونة التجهيز والتغسيل والتكفيل أي على سيده، لأنه يأخذ ربحه فتلزمه خسارته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان. نعم. قال رحمه الله: وإن أتلفه أو أخرجه من الرهن بعتق أو استيلاد فعليه قيمته تكون رهنا مكانه. قال: وإن أتلفه أو أخرجه من الرهن بعتق. وإن أتلف الرهن أو أخرجه بعتق، إن أتلف الرهن قال له ساعتي هذه رهن ثم كسر الساعة وأفسدها، فحينئذ يلزم بقيمته، قيمة الرهن تكون مكان الرهن. وهكذا لو أنه أعتق، على خلاف عند بعض العلماء في عتق كونه هذا المعتوق الذي أعتقه مشاعا أو غير مشاع، فمنهم من خص المسألة في عتق المشاع الذي يلزم. فإذا قلنا بسريان العتق ومضيف، حينئذ لم يعد هناك يد للرهن فأخرجه عن الرهن، والعتق لا يمكن تداركه، ففي هذه الحالة يلزم بقيمته، توضع مكانه. هذا العبد الذي أعتقه قيمته 50,000 ريال وهو عليه دين 100,000 ريال، نقول إن الرهن قد خرج بالعتق ولا يمكن لنا إرجاع العتق لأنه لا يمكن تداركه ولا يمكن منعه، فحينئذ يلزم بدفع القيمة إذا كان قد باعه أو كسره أو أعتقه، فتكون مكانه، توضع القيمة مكان العين المرهونة التي أتلفها وأخرجها عن الرهن. نعم. قال رحمه الله: وإن أتلفه أو أخرجه من الرهن بعتق أو استيلاد. استيلاد كانت الأمة طبعا يضعها رهنا ثم يطأها فتحمل فتصبح أم ولد، وحينئذ لا يجوز بيعها، فأفسد هذا الرهن بالاستيلاد أي بسبب الولد الذي هو من الجارية وعليه، فحينئذ يتحمل المسؤولية. نعم. قال رحمه الله: فعليه قيمته تكون، فعليه أعلى الراهن قيمته قيمة الرهن الذي أخرجه عن الرهن بسببه بفعله، تكون مكانه أي مكان الرهن، ونضعها مكان الرهن لضمان الحق. نعم. قال رحمه الله: وإن جنى عليه غيره فهو الخصم فيه. وإن جنى عليه غيره، يكون مثلا عنده سيارة مثل بزماننا ووضعها رهنا، فجاء شخص وأتلف السيارة، فالذي يطالب بالحق السؤال: هل هو المرتهن الشخص الذي وضع عنده الرهن أو الراهن؟ فبين رحمه الله أن الذي يطالب بالحق والخصم هو الراهن لأنه هو المالك، وأما ملكية المرتهن لم تثبت إلى الآن، لأنه إلى الآن لم يثبت ملكيته، والأصل أنه ملكية الأصل مستصحبة وهي باقية ولا شيء يحكم بزوالها، فنقول أنت الخصم فيه، فحينئذ يطالب بقيمته ويطالب بأرش الجناية إذا كان رقيقا. نعم. قال رحمه الله: وما قبض بسببه فهو رهن. وما قبض بسببه فهو رهن، هذا فائدة ذكر هذه المسألة، فكل ما نتج عن الخصومة، ادعى فأخذ لقاء هذه الجناية مالا، فحينئذ يكون تبعا للرهن على الأصل الذي ذكرناه. نعم. قال رحمه الله: وإن جنى الرهن فالمجني عليه أحق برقبته. وإن جنى الرهن فالمجني عليه أحق برقبته، إذا كان الرهن رقيقا فجنى جناية فجناية الرقيق في رقبته، وحينئذ يتحمل، لو أنه أخذه يلزم ببدل عن هذه عن هذا الرهن الذي أخرجته الجناية. نعم. قال رحمه الله: فإن فداه فهو رهن بحاله. فإن قال السيد: أنا أفديه، هذه الجناية كم قالوا قيمتها 50,000، فدفع 50,000، فحينئذ فداه، فهل هذه الجناية تخرج الرهن عن كونه مرهونا؟ الجواب لا، فيبقى رهنا كما هو، لأن العارض وهو الجناية لم يؤثر في زوال يد الرهن، وحينئذ يبقى رهنا حتى ولو فداه، لأنه لقائل أن يقول: إنه قبل الجناية رهن، ولما جنى خرج عن كونه مرهونا بالاستحقاق، لأن الخصم يستحق قيمة الجناية وقيمة الجناية في رقبة العبد، فلما فداه يكون هذا كأنه إنشاء جديد للرهن. فقال المصنف رحمه الله بالاستدامة، أنه يستدام الأصل ولا يزال رهنا ولو فداه. فلو ادعى الراهن وقال أنا أريد أن أخذه لأني فديته والآن ليس برهن، نقول لا، بل هو رهن وباق كما هو. نعم. قال رحمه الله: وإذا حل الدين فلم يوفه الراهن بيع وأوفي الحق من ثمنه. هذه ثمرة الرهن، وهي خاتمة الباب، أنه إذا حل الدين ولم يسدد المديون الدين نبيع الرهن ونسدد. فإن بعناه لا يخلو من ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن نبيع الرهن فيساوي الدين، مثل أن يكون الدين 100,000 ويباع تباع العمارة 100,000 فرأس برأس، وحينئذ لا إشكال، نعطي 100,000 لصاحب الدين. ثانيا أن يكون الدين أقل من قيمة الرهن، فتكون قيمة العمارة مثلا 100,000 ريال والدين يكون 50,000 ريال، فحينئذ نعطي صاحب الدين 50,000 ونعطي صاحب العمارة الباقي قليلا كان أو كثيرا. والحالة الثالثة أن يكون الرهن أقل، فيكون الدين مثلا 50,000 ريال وتكون قيمة الرهن 20,000 ريال، فنعطي صاحب الدين 20,000 ريال ونقول بقيت لك 30,000 تطالبه بسدادها، فيباع الرهن ويسدد به. نعم. قال رحمه الله: وباقيه للراهن. وباقيه للراهن على التفصيل الذي ذكرناه. قال رحمه الله: وإذا شرط الرهن أو الضمين في بيع فأبى الراهن أن يسلمه وأبى الضمين أن يضمن، خير البائع بين الفسخ أو إقامته، خير البائع بين الفسخ أو إقامته بلا رهن ولا ضمين. قال: وإذا هناك أمران: رهن وضمين. فأما الرهن تقدم بيانه، تقول له أنا لا أعطيك الدين حتى تعطيني رهنا، أو أعطيني رهنا حتى أعطيك الدين. قال قبلت، قال أعطيك رهنا سيارتي، قلت قبلت، ثم رجع عن كلامه وامتنع يعطيك، أنت بالخيار، إن شئت تعطيه بدون رهن وإن شئت امتنعت. قال لك شخص أعطيني 10,000 ريال، قلت وأعطيني رهنا، قال أعطيك رهنا السيارة واتفقت ما على ذلك، فجئت تبغى تعطيه 10,000 ريال، قال ترى السيارة لا أعطيك إياها. فحينئذ نقول أنت بالخيار، يعني صاحب الدين، إن شئت تعطيه 10,000 ريال وترضى بكلامه أنه لا يعطيك رهن وتبقى على ذلك كما عبر المصنف، وإن شئت تقول لا أعطيك لأنك اشترطت وقلت أريد رهنا، والمسلمون على شروطهم. وكذلك الضمين، قال له مثلا أريد أن أشتري منك هذه العمارة، قال بمليون، قال بمليون، قال ما عندي الآن مليون، أريدها بعد سنة أسددها، قال قبلت، لكن أعطني كفيلا، أعطني ضمينا، أحد يضمنك، كفيل يكفلك كفالة غرم. قال طيب، فذهب يبحث عن الكفيل فلم يجد، ثم جاء وقال ما عندي كفيل، من حقك أن ترجع. ولو تمت الصفقة على أنه يعطيك كفيلا أو ضمينا ثم رجع في كلامي، من حقك أن تبطل الصفقة، لأنها على شرط، وهذا خيار الشرط، أنه إذا لم يوفي لك الشرط من حقك أن تمتنع من إتمام الصفقة، ثم أنت بالخيار، إن شئت أن تتم وإن شئت أن تمتنع. هذا الذي قصده المصنف رحمه الله. والله تابكم الله فضيلة الشيخ، وفتح الله عليكم وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين.